هل الاحتفال بالمولد وليل؟ لا. السؤال الثالث. لا يضر العدد وثالث ولا رابع. السؤال الثالث. ما حكم تعليق الحروز والتمائم والزرع مع الحنسيت على الكبار والأطفال بزعمهم أنها ترفع العين وتعيق الجلد مع الدليل من الكتاب والسنة وتطرد الجلد مع الدليل من الكتاب والسنة؟ الدعاء عبارة عن ختم كده. نعم. إن كان نوع عقيدة فهي تعتبر شركا، وإن كانت بدون عقيدة فهي تعتبر خرافة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالذي يعافي والذي يدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا لبس حلقة أو خيطا، علق خيطا أو حرزا أو عزيمة لرفع البلاء أو دفعه فإنه يعتبر مشركا. رفع البلاء أو دفعه إذا كان لغير ذلك فهي تعتبر خرافة، تعتبر خرافة ولا يجوز أن يعتمد عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة بنت محمد: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما ظنك بغيره من الدجالين والمخرفين. الدجالين والمخرفين. أما مسألة ماذا يا أخي؟ مولد ولا غيره؟ لا. نعم، سؤال آخر. طيب.